بسم الله الرحمن الرحيم. من شواطئ الحروف المبحرة على بحر المكتام، ومن مرافئ الكلمات المعبرة عن فيض الألحان، تطل عليكم فرقة الخير الفنية لتنثر أريق ألحانها الممزوجة بدموعها المهاجرة، وتصنع من محطات السكون كلماتها المسافرة، لتقدم لكم إصدارها الثالث بعنوان راية النصر. للشايخ أحفاده وأطفاله، جيلوا الفداء